فلذلك بعدما يأتي هذا التمييز الأقل بسوء أن الوجود باطل أم لا، فقط هذا الوجود الكون لقد كان فيه لذلك لكن الطيب الشهيد يستشكل على هذا ويقول هذا الاستصحاب من يوجد الآخر ما هو الغرض من إصحاب هذا البحث؟ نستقبل الوجود بقدر الجامع بين العلوم المتعلق بتسعة أجزاء والعلوم المتعلق بعشرة أجزاء، نستقبل كيصدق وجود قدر الجامع إذا كان داخلنا فرد من هذا القدر الجامع فقط يقين وهو الوجود المتعلق بتسعة أجزاء بإسلام المكلف بالعقل، فهذا القدر الجامع لا يمكن أن يكون ثابتا إلا بدون الذات الآخر وهو الوجود المتعلق بتسعة أجزاء، فلذلك الوجود الموجود وعدم جواز نفسي كتابة القرآن فلم يقبل الجامع عن الكتب، فالشيء الشيء يجيبني أنا نفسي القبل الجامع ثابت بالثبوت بالتعافي وهو الوجود الكل المعدل بين وجود المتعلق بالأثر وعدم وجود المتعلق هذا النفس وجود الكلي ثبوته صار تعبديا بالاستصحاب، هل الثبوت التعبدي للوجود يزيد عن الثبوت الوجداني؟ الثبوت الوجداني لهذا الوجود الثبوت الوجداني بالعلم هذا الوجود كان معلوما لكن مردد بين كونه متعلقا به تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، فالقدر الجامع ثبوته التعبدي بالاستصحاب لا يزيد على الثبوت الوجداني لهذا القدر الجامع واسطة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي على القول بالانحلال كان منجزا فقط للوجود المتعلق بالاستصحاب، فالآن نحن نفهم هذا الوجود الثابت تعبدا لله القدر الجامع منجز بمقدار الوجود المتعلق بالاثر، هذا لا يعني لماذا؟ لأن الفرض أن المكلف أخذ لما أخذ بالأركان فمعناها أن الوجود المتعلق بالأركان فقط على القول المعروف في الامتثال على القول المعروف في الوقت بعد سقوطه. هل يعقل أن هذا السقوط التعبد بالفرض والجامع يكون منجزا هذا الوجود بالمقدار الأقل؟ فلا بد أن نقول مثلا هذا القدر الجامع السقوط والتعبد يكون منجزا للوجود المتعلق بالعقل. وهذا معناه أن السقوط التعبد بالقدر الجامع صار زائدا على السقوط الوجداني للخلق. لأن هذا الوجود لما كان معلوما بالعلم الإجمالي ما كان منجزا للمقدار الجامع. فكيف الثبوت التعبد صار أكثر تأثيرا وخاصية من الثبوت الوجداني؟ الثبوت الوجداني بالعلم الإجمالي ما كان منجزا للمقدار الجامع. فكيف الثبوت التعبد صار أكثر تأثيرا وقوة من الثبوت الوجداني؟ هذا لا يقع. كذلك تمسكوا بالاستمحاض و الاستمحاض بالنسبه لي هو قدري ما دام الوجود مردد بين تعبده بالاحكام او تعبده بالاكثر هنا على القول بالانتصار أو لا نقول بالانبساط والتبديل لكن نفس الوجود المتعلق بالأكثر بهذا الحد حد الكثرة المهم أن الوجود بالمقدار الزائد من خلال كل شيء يتغير هذا الكلام وأو لا الوجود المتعلق بالأكثر بالمجموع بهذا الحد حد الكثرة متعلق بالأقل فالأكثر تعلق الوجود به مشتوك هذا عدم قبل البلوغ أو عدم قبل هذا العدم يقينون بعد البلوغ أو بعد التشريح مشتوك هل ثبت الوجود بالنسبة للأكثر أو بالنسبة للقدر الزائد أو ما ثبت نصف العدم هنا السيد يقول رحمه الله اشترى على الحامل على الوجود القدر الزائد فان هذا الاستصحاب يتعارض مع اصحاب الاقل لان وجود الاقل كذلك تشكيل الاستصحاب عدد من ذلك أو سبحان عدم وجود الأفعال يتعارض مع لا يفهم نحن سبحان العدد بدون سبب الزائد من الدنيا فلا يمكن سبحان عدم وجود الزائد بسبب المعارض هناك وجود استقلالي معلوم بالإجمال إما هذا الوجود الاستقلالي متعلق بالعقل وإما متعلق بالعقل فما دام عندنا علم إجمالي بالوجود الاستقلالي الآن نحن نستصحب عدم الوجود الاستقلالي للعقل ماذا نريد؟ نريد أن نثبت الوجود الاستقلالي المعلوم بالإجمال بالنسبة للعقل معناه أنه هذا الاستصحاب استصحاب عدم الوجود الاستقلالي ينجز الوجود الاستقلالي وهذا الجزء أصلا مستحيل وعم التعبير تعبير من ماذا؟ تعبير والتعليم بالنسبة لنفس الوجود الاستقلالي نحن نستصحب عدم الوجود الاستقلالي للأقل وغرضنا أن المكلف لا يعاقب على ترك الأقل هذا معنى التعبير والتأليم بالنسبة للوجود الاستقلالي للأقل لا يعاقب فهل الأصل يجري لإثبات التأمين بالنسبة للأقل؟ لأن إذا كان المكلف مؤمنا ولا يعاقب على ترك الأقل معناه أنه لا يعاقب على المخالفة للعملية القصرية إيش؟ لأن المكلف لما يترك الأقل هل يمكن إتيان الأكثر؟ لا لا بترك الأقل يمكن إتيان الأكثر؟ لا الوجود سواء كان متعلقا بالأقل ترك أو متعلقا بالأكثر ترك وهذا معناه التأمين على المخالفة العملية قطعي والعرض لا يؤمن على المخالفة العملية فقط على المخالفة الاحتمالية يؤمن أما التأمين على المخالفة العملية لا يجب هذا التأمين لذلك هذا الاستصحاب يقوله وهو استصحاب عدم وجود استقلالي للأقل لا يمكن أن يتعارض مع عدم وجود الأكثر أو عدم وجود الزائد فهذا بلا مقام ولذلك في الشديد من ذلك الإشكال المتمثل بجمع الإشكال ونثبت الوراء بالنسبة للإشكال الزائد فعلى كل حال الإشكال يكون دليلا لأدلة البراءة من المسائل الأساسية في جوران الأمر بين المحكم والأكثر الأسرابين وبقي علينا أن نذكر في ختام المسائل لهذا الجوران ملاحظات عامة حول المحكم والأكثر الدولة في الحال في هذا الجوران أن لو تنفذكم خاصة من موارد هذا الجوران طارة لأنه لا تنفذ الأسرع وأخرى لأنه لا تنفذ الأسرع براءة إحسان نتيجة البراءة لأن النتيجة البراءة البراءة هو رضا نتيجة عدم التكليف وعدم التكليف على الوجه الأول الاختلاف ضريع أن نأخذ رجال المجدد المهدد لكي نتكلم من الوجود وهما هذان الفرقان في وجود الصفة ووجود العشر ووجود الصفة يسقط بالاستعان بالأقل ووجود العشر لا يسقط بذلك الاستعان فإذا أتم مكلف بالأقل شك في سقوط الاستعان وجواب أو الجواب ويكون من الاستعان الثاني الكبير المهدد إليه والتعبير الآخر بين فرج يقينين الارتفاع وفرج يقيني فقط. الجواب على ذلك الآن جامع الوجود من وجود العشرة لأن ذلك يعني لله بقاء الوجود الكلي يلزمه أن هذا الوجود وين في فرج وهو وجود العشرة لأن وجود التسعة تقصير لا يريد أن يصارف وجود العشرة لأن الجمال يلازم بقاء وجود الجانب فهذا من وجود المكتب فإن من لازم تقصير لا يقصد وإن أريد أن الاقتصار على إثبات الجانب الجديد فهذا لا أثر له لأن هذا الجامع لا يجب على العلم الإنسان بهذا الجامع وقد فرضنا أن العلم فيه لا ينجد هو الأعمال وما ذكر التفصيل هذا الوجه احنا ذكرنا أنه هذا الجامع إما ينجد الأقل والأقل فقط فكيف يتنجد وإما ينجد الوجوب المتعلق بالأكثر فهذا معناه أن الثبوت التعبدي يصير زائد وأكثر قوة من الثبوت الإسلامي فرضنا أن الجزء الجزء لا يوجد سوى الأقل والأقل يكون في مقام لحق الإسلام لأنه فرضنا أن أتى بالأقل حتى صار فرد يقينين الارتفاع وفرد الإسلام صار يقينين الارتفاع وأما التلبس على الوجه الثاني فإذا البراءة لعدم الجديد جائب الثالث فهذا كلام الوجود الزائد على القول انبساط الوجود على حسب الجائب المتعلق فالوجود يتجزا بحسب كل جزء جزء وهذا وجود تفسير بالنور ذكره في الدروس الاخرى على هذا القول واما على القول فان فوحدة المتعلق من ناحية الغرض مو من ناحية التعلق بأمر واحد فما دام من ناحية الإله والغرض فما دام الغرض واحد فصار المتعلق واحدا مع أنه مستكشف الأجزاء فهي وحدة اعتبارية حاصلة بالأجسام الفريدة وحدة ملاك والوجوب لا ينبسط بل وجوب واحد يتعلق بالمجموع بل كل جزء واجب بنفس الوجود يجب جزءا مثلا الصورة مثلا الركوع صار واجبا بنفس الوجود اللي صار معجبا وجود واحد متعلق بالمركب على هذا القول نقول وجوب الأكثر عدمه مشكوك وجوب الأكثر أو وجوب الأقل فما دام مشكوك فعدمه يصبح هذا عدم وجود الزائد الثالث بدخول الوقت او هذه حاله عصر التشريع فهنا نعصر في الوقت قبل البلوغ عدمه قبل الوقت عدم الوقت ولا يعارض وإن أريد بالتأمين في حالة ترك الأقل فهو غير صحيحي، لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة الفقهية، لأن بترك الأقل يفرض الوجود المتعلق بالأقل ويترك الوجود المتعلق بالأكثر، فمخالفة قطعية عملية للحكم المعلوم بالإسلام، ولا يصح التأمين بالأصل أنا عملي إلا عن المخالفة الإسلامية. أما الدوران و وهكذا في جانب الشخصية والمعنوية. فإذا كان المكلف في جعل من الوقت فيجب الإقرار المأمور به مرة ثانية مع هذا الشيء المحدود في جهته أو شرطيته ومرة ثانية المأمور به بدون هذا الشيء المحدود معنويته. وأما إذا لم يكن وقت متسعين فهنا من باب الاضطرار مخير في ترك هذا الشيء المشكوك وجامع هذا الشيء المشكوك. يأتي المأمون به مرة واحدة ومخير أن يأتي هذا المأمون به إلا مع إتيان هذا الشيء المشكوك بجديته أو شرطيته أو يأتي بدون هذا الشيء المشكوك من الجهل. هذا في بيته. لكن استشكل وهذا الاشكال اساسا من الشيخ الألباني العلم الإيماني على قول الشيخ الألباني الشيخ الإيماني مبطل. والجزء الآخر من طريقه هو تعارض البطول والقصار، وهذا التعارض البطول مبني على شيئين، الشيء الأول كما قلنا كان من الجزئية هو الغنان الأصل في كل طرف من الأطراف بغض النظر عن الطرف الآخر. والركن الثاني من هذا التعارض هو الركن الرابع سابقا شرحنا ركنان من الجدية استفدنا من نفس العلمية وركنان استفدنا من تعارض الرابط والجنان. الشيء الأول الذي يشترك التعارض فيه هو جريان الأصل في كل طرف من أطراف العلم الإيماني. والشيء الثاني وهو الركن الرابع أن تجرى الأصول في جميع الأطراف وتؤدي إلى المخالفة العملية الفكرية، وهذه المخالفة العملية الفكرية ممكنة. هذه المخالفة العملية الفكرية ممكنة. فجريان الأصول أولا لا بد أن يؤدي إلى التركيز في المخالفة العملية القطعية، لأن إذا ما تؤدي جوانب الأصول إلى المخالفة العملية القطعية ما يحصل التعارض بين الأصول. كيف يحصل التعارض من هذا التركيز في المخالفة العملية القطعية؟ ذكرنا بالتفصيل في الدروس السابقة عند ذكر كلام الشيخ النائي. الشيخ وقوع الركن الرابع عنده صياغة ثانية. أما صياغة الشيخ النائي أنه جريان الأصول يؤدي إلى التركيز في المخالفة العملية القطعية، وهذه المخالفة العملية القطعية لا تستطيع ممكن. وهنا هذه المخالفة العملية القطعية ممكن. لماذا؟ لأن إذا شفت الشخصية في شيء وما يجب في الجهر، وهنا هذا الجهر إذا كان شرطا يجب وإذا كان مانعا يجب كثير من سبيل دوران عندي منها مهيران إما الشرط وإما الفعل. لا يمكن المخالفة العملية القطعية من قبل المكلف إلا يستلزم الارتفاع من الخطوط. لا يمكن انتفاء الإتيان وانتفاء الترك معا. ولذلك ما دام هذه المخالفة العملية القطعية غير ممكنة والمكلف لا يحلو إما من جانب أو من ثلثه، وكذلك بالنسبة للسورة بعد الشك في الجانب عندما يدخل المكلف في الحدود، فهنا هذا الركن الرابع من أركان المنجزية يستلم. ومن ثم العلم الذي لا يكون منجزا. ويزيد الحكم الشيخ الأنصاري تعالى الحكم حكم دوران لأنه لا يمكن عنه. هذا الاشتعال الوارد عن عمود الجديد في هذا الكلام ما يمكن هذه المسألة. وأيضا الشيخ النائي اعترض على من على المكلف المخالف العملي القطعية لهذا المشكلة يجب وما أو مشكلة شرطية أو مانع على كيف تتوقع ما أنه قلنا إذا كان شرطا مثلا هذا الجهر يعني يجب الكامل وإذا كان مانع يجب الكامل فالمكلف لا يمكن أن ينأى نفسه عن الفعل والترك معا وإن يستمر الارتفاع النقضين تصيب من تصيب طبعا يقول ممكن المخالف العملي والتصيب لا يعمل بالشرطية ولا يعمل بالمعنى كيف أن يترك الصلاة نهائي فلا أتى لأن لما نقول شرط الجهر شرط يعني شنو الجهر في الصلاة من مطلق الجهر جهر مع هذا القيد في الصلاة ولما نقول مانع الجهر مانع ماذا عن الصلاة فإذا يترك الصلاة نهائيا ليه الصلاة نهائيا ولا يكون هناك شرطية ولا مانع يعني خالف علم شرطية ومانعية الجهرية إذا كان مطلقا صحيح أنه يصير الإجاب سلب فلا يمكن استطاع لكن الجهر شرط في الصلاة ومانع عن الصلاة فما دام ما يأتي بالصلاة نهائيا فخالف الشرطية وخالف المانعية جريان الأصول يؤدي إلى المخالفة التخليص في المخالفة العملية القطعية فتم الأصل الرابع على كلام المحقق النائي ولذلك شرط التعارض شرطان للتعارض أولا جريان القطعية بفرض بفرض النظر عن الطرف الآخر هذا موجود الشرط الثاني كما موجود يعني الركن الثالث كلام والرابع موجودان ولذلك العلم الإجمالي يكون مجددا لكن الشيء يرد على هذا الإشكال وعلى هذا الرد من قبل المحقق النائي المتكلم رحمه الله عليهما ويقول أصلا جريان الأرض هل يؤدي إلى التخليص في المخالفة العملية القطعية المخالفة العملية القطعية بترك الصلاة نهائيا فهل لما نجري البراءة بالنسبة للشرطية أو نجري البراءة بالنسبة للمانعين شنو معناته؟ معناته أن شرطية الجهر شرطية الجهر بالنسبة للصلاة منتفية وكذلك مانعية الجهر بالنسبة للصلاة مرفوعة هذا معنى إطالة البراءة الشرعية ووضع الحكم الوضعي الحكم الوضعي هي الشرطية شرطية الجهر بالنسبة للصلاة ومانعية الجهر بالنسبة للصلاة إذا كانت مرفوعة معناها أنه شرطية في فعل الجهر وترك الجهر مو أنه شرطية في أصل الصلاة لأن أصل الصلاة بالنسبة الأمر أمر الصلاة بالنسبة للأجزاء معلومة معلومة بالتفصيل الشيء المكتوب شنو شرطية الجهر ومانعية الجهر هذا هي المكتوب هو ما فكر بهذا الموضوع فقط فكر أنه ممكن المخالفة العملية القطعية هذا ممكن أما جريان الاصل في الطرفين يؤدي الى هذا الترتيب على كل حال هذا ما صدر من الشيخ النائي أنه المخالفة العملية القطعية ممكن، لكن من جانب آخر لا فكر أنه هذه المخالفة العملية القطعية بترتيب من الأرض أصلاً، هذا لا فكر فيه. السيد الشيخ يفكر في هذا الجانب، صحيح المخالفة العملية القطعية ممكن بترك الصلاة نهائيا، لكن هل جريان الأصلين معا يؤدي إلى الترخيص لهذه المخالفة؟ لأن ترك أصل الصلاة مخالفة قطعية تفصيلية بالنسبة للأمر المعلوم بالنسبة للأجزاء الأخرى. أظن أمر بينهم هي مخالفة عملية قطعية بالنسبة لأمر الصلاة، مو بالنسبة للجزئية والشرطية. لذلك كل شيء صحيح يقول المخالفة العملية والقطعية تحصل بالنسبة للشرطية والمعنوية أو الجزئية والمعنوية، لكن جريان الأصول في جميع الأنصاف يؤدي إلى ترخيص هذه المخالفة. هذا رد السيد الشهيد على جواب الشيخ الماهي الدكتوري، ولكن هو يقول على هذا الإشكال ويقول لو سلمنا في الركن الرابع من صياغة المحرم، أولا من يسلم؟ إذا ما يسلم لهذه الصياغة تبين الإشكال علينا، لأن صياغتنا تختلف عن صياغة النائم وحتى صياغة التلفون. صياغة التلفون ترخيص القطعي على خلاف الحكم الواحد، ونريد الترخيص القطعي على خلاف الحكم الواحد. الحكم الواقعي إما شرطية وإما مانعية، هذا هي الحكم الواقعي بالنسبة للجرى. وفي المثال الأول الحكم الواقعي إما الجزئية وإما المانعية، فالترخيص ليؤدي إلى ترخيص الفعل وترخيص الجهر أو السورة بعد القنوت وترك هذه السورة بعد القنوت، هذا يكون على خلاف الحكم الواقع. يعني إذا كان شرطا يجب إتمامه، وإذا كان مانعا يجب تركه، فالتخفيف قطعا على خلاف وجوب الإتمام وعلى خلاف وجوب الترك. لذلك هذا التخفيف يكون تخفيفا قطعيا على خلاف الحكم الواقع. لذلك الحكم الرابع ثابت والتعارض يحصل، ومن ثم العلم المالي يكون الوزن على اختيار الترخيص الشديد نفسه كذلك من بين الله والملاك الذي وهنا ما في تمام، ليش؟ لان الملاك الذي احدهما منتسب يقينا ويجب لان المكلف اما يصدر منه الجوار وإما يترك، فواحد من الولايتين الإلزاميين قطعا من المكلف مفوض. فلذلك إذا إجا الترخيص لم يكن ثلاث بين هذا التخفيف والولاد لدين واحد، لأن واحد من الولايتين غير مقدور تحقيقه من خلال المكلف التنافي بين الملاك الخصوصي والملاك الخصوصي. على كل حال سياسة السيد الشهيد يجي فقط سياسة السيد الشهيد، لكن مع ذلك يرد السيد الشهيد على هذا المثال من كلمة الشيخ العنصاري التسكين سياسة الشيخ النائي هناك الله في مرد السيد الشهيد يقول مثلا إذا كان الشرطية يعني الجهر شرط للصلاة لكن مقيد بفصل الضباط، أو مثلا السورة جزء للصلاة جزء مع فصل الانفتاح الانفتاح عامة، لذلك إذا كان فصل الضر للجزء فهنا يتطور التخفيف للمخالفة العملية القطعية. فهذا المكلف يصلي ولما يأتي إلى القنوت يشك هل الصورة أو يعرف. وهنا يأتي الصورة لكن بدون شك. فهنا إذا كانت الصورة جزءا وقبض الانتصال حتى يعتبر ممتثلا بأمره فخالف أمره، لأن الأمر الصورة تعلق بالصورة مع قبض الانتصال، وكذلك خالف المانعين، لأن المانعين هو وجوده مانع، يعني شرطه واجب ما شرطه أتى بالصورة، فخالف الأمر المتعلق بالجزء، لأن الجزء مقيد بقبض الانتصال، هذا ما جاب بقبض الانتصال، فخالف الأمر الجزئي، وكذلك خالف المانع، لأن المانع هي وجود الصار، فما شرط الأثر، ولذلك يتصور هنا مخالفة عملية قطعية، وجريان العقول في الطرفين يؤدي إلى هذا. الركن الرابع في هذا الفرض، لو فرضنا ان هذا الجزء على فرض التوحيد وهذا الشرط على فرض التوحيد مقيد بفرض الانتقال فرض، هنا يتطور هذه المساله، لكن في الوقت